لا منه للحولين، يعني ما يصح أنك تأخر الزكاة وتدفع الحولين مضت. يقصد فيه التأخير والتعجيل. التعجيل يصح، لكنك التأخير لا. لا منه للحولين. يقصد فيه التأخير فقط. نعم، يعني يقصد أنك إيش؟ لا أنك تأخر ثم تدفع الحولين مضا. هذا ما يجوز. مظنة الوفاء أو مظنة. ها؟ مظنة الوفاء أو مظنة. لا لا لا، يعني أنك يعني تقول والله السنة هذه ما نمزكي، خلي السنة الجاية بدفع حق سنتين. هذا ما يجوز. أما أنك تدفع لسنتين، تقول أنا بدفع الحين زكاة لسنتين مقبلات، هذا يجوز. أما أنك تفوش وتقول أنا بدفع لسنتين مضن، نقول هذا ما يجوز. طيب إذا كان ماله يحسب لسنتين كما يقول النصاب، لسنتين وللسنة؟ لا، هو على أنه يعني كامل النصاب للسنتين. يعني مثلا إنسان عنده 2000 دينار، الألف فيها 25، يقول أنا بدفع حق سنتين، نقول لك ذلك يدفع كم؟ 50. لكن لو قال إنه إيش؟ قال أنا ما أبي دافع السنة هذه، خلي السنة الجاية وبدفع 50 للسنتين اللي مضت، نقول لا ما يجوز. لكن فيه مسألة لابد إنك تنتبه لها. مثلاً إذا دفع 50 دينار للألفين للسنتين، بعد سنة عندها 2000، لما جت السنة الثانية اللي واجبت بعدها 25 اللي قدمها، صارت الفلوس هذه 3000. نقول يجب عليك إيش؟ تدفع الزايد، لأنك أنت دفعت سنتين، يبقى عليك زكاة سنة، زكاة الألف الزايدة. واضح؟ ترى هذه بعض الناس يغفل عنها ويطلق يجوز دفع زكاة سنتين وبس. نقول هذا صح إنه يجوز، لكن إذا لم يزد المال، أما إذا زاد تدفع الزائد فقط. شوف، إذا ما أخر لكن زكاة نفسه كان عند بداية الحول 1000 مثلاً. نعم. نهاية الحول بنص الحول صارت 1500 مثلاً. أيوه. هل يبتدأ الحول من 1500 ولا يبني على 1000 نفسه؟ لا، على 1000، لأنه هو الأصل بناء على إيش؟ بلوغ النصاب. والـ 500 زايدة هذه ما يزكي عنها في نهاية الحول؟ إلا. معناه ما كملت حول يعني. ما عليه. باعتبار أصلها، أصلها كاملا عليه الحول. بهي مثلا. نعم نعم. في بعض المجانة الخيرية يعني يجون البيت وزن الذهب، يقول عليه الزكاة مثلا في الوزن هذا وكذا وكذا المقدار، فشون الحين نقول مع المصنعية ولا لهم؟ لا، هم الغالب انهم ما ياخذون مصنعية، لكن المشكلة ايش؟ بعض اللجان الموظفين اللي عندهم ما عندهم فقه في المسائل هذه، فهم مرات ياخذون بالمصنعية يحسبون لك الحساب، ومرات ايش يحسبون على سعر البيع ما هو بسعر الشراء، وانت الواجب عليك ايش؟ سعر الشراء كم يشترون. لكن على كل حال هم ما ينقصونك عن يزيدون عليك. إيه. حسن الله عليك، إذا كان خارج الزكاة لسنة عامين ينقص النصاب. إيه. ينقص إذا خرجت أنت ينقص النصاب. أيوة. لكن يخرج ولا ما بس يجزع عام واحد؟ لا، إذا ينقص النصاب ما يخرج. يخرج لسنة واحدة. إيه. نفس الحالة إذا كان فيه، لكن لو نقص النصاب مثلا بدال 1000 صار نهاية الحول 800. إيه. إذا 800 هذه فيها النصاب يزكي عليه. ما يزكي على ألف له الأصل. لا ما يزكي عليه. مثلا بدأ النصاب بألف، جاه ألف دينار، طبعا أول ما يجيه ما عليه زكاة، حال عليه الحول زكى ألف، الحول الجاي صارت 800 أو 700، نقول زك 800 أو 700. هذا تقيس على أيهما بلغ، يقول على حظ الفقراء أيهما بلغ. ها؟ النقدين. أيه النقدين؟ يعني أنت عندك مثلا فلوس، عندك مثلا أنت عندك فلوس مثلا عندك 300 دينار، بسعر الجرام الذهب ما تبلغ نصاب 300، لكن بالفضة تبلغ نصاب، نقول أخرج زكاة فضة. والأصل ما بلا صلاة، لا صلاة لحظ الفقراء. يبلغوا فينهم الذهب والفضة؟ عاد أنت مخير إن شاء الله تنظر أيهم الأحظ للفقراء، اللي أنفع للفقراء الأكثر للفقراء عاد. مرات يكون إيش الأحظ للفقراء الفضة، نقول عطهم على أن زكاة فضة. شيخ ما زكاة ها؟ إذا بلغ نصاب الذهب والفضة ما يطلع زكاة الذهب على يعني. لا لا هذا على الفلوس، على الفلوس مو على، لكن إذا كان عنده جنس ذهب خلاص على جنس ذهب. الزكاة على جنس المال. أي نعم. هذا مثل حال يعني تعامل مثل معاملة عروض التجارة. ها في شيء بعد؟ ضمن الذهب والفضة. أيوه. لا الصحيح إنه ما تضم الذهب والفضة. اللي بعض ما تضم. هذه تعامل على حدة وهذا على حدة. المذهب صح. يقولك تضم الذهب والفضة في بلوغ النصاب. يعني مثلا عندك 100 درهم وعشر مثاقيل ذهب. مع بعض تكملهم نصاب، لكن كل واحد لوحده ما يبلغ نصاب. على المذهب يقول إيش أن عليك زكاة لأن يكمل بعضهم بعض لأن كلاهما النقد، لكن الصحيح أنه ما يكمل لأن هذا جنس وهذا جنس. طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين. قال رحمه الله تعالى كتاب الصيام. الصيام لغة الإمساك، وشرعا التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. قال يجب صوم رمضان برؤية هلاله على جميع الناس. هذا المذهب، المذهب أنيش أن الهلال إذا رؤي وجب الصوم على كل الناس، كل من في الأرض، لقوله إيش جميع الناس. يعني إذا رأوا في الكويت يصوم اللي في أمريكا ويصوم كل الناس. والدليل عندهم قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا. قال والخطاب موجه للأمة، الخطاب موجه للأمة فهذا الواجب. والقول الثاني أنه إيش يصومه من رآه ومن كان إيش ومن كان في جهته، لأن المطالع تختلف، والقول الثاني أصح. قال وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان. هذه كذلك من إيش مفردات المذهب، وهو وجوب الصيام على إيش عليكم السلام ورحمة الله. من حال دون مطلعه غيم أو قتر إذا كان هذا إيش ليلة الثلاثين من شعبان. مثال ذلك تم 29 يوم الليلة الثلاثين من شعبان، يتراءى الناس إيش ها هلال رمضان، الليلة هذه فيه غيم. على المذهب يقول يجب أن تصوم من غدا. واضح. كذلك لو كان هناك قتر، القتر إيش هي؟ القتر هي الغبرة المعلقة في السماء، غبرة مثل يعني احنا نسميه مصطلحنا ايش نقول كتام. هذا ايش واجب على الناس ان يصوموا. قال وجوبه احتياطي ولا تثبت فيه ايش احكام الصيام كلها. مثل ايش؟ مثل لو انه علق طلاق امرأته في أول رمضان يقول ما تطلق لأن هذا اليوم إيش احتياطي. كذلك لو قال لرقيقه أنت حر أول رمضان كذلك لا يكون هذا عتق له. وذلك قال احتياطا بنية رمضان. ويجزئ إن ظهر منه، إذا ظهر منه حقيقة يعني طلع أنه إيش أن هاك الليلة. قال وتصلى التراويح. ثم قال ولا تثبت بقية الأحكام كوقوع الطلاق والعتق وحلول الأجل، لو أنه إيش قد اقترض من زيد 1000 دينار وقال موعدك أول رمضان، ما يجي يقول له أنت اليوم صايم على أنه رمضان، نقول له هذا مهم من رمضان، إنما صوم احتياطا. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني في هذا المسألة أنه لا يجب صيامه، بل هو محرم على أصح الأقوال في هذه المسألة، بل هو إيش محرم لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. يجب الصيام بدون قضاء احتياطا، يقضون ولا يجب صيامه؟ يعني كيف يقضون؟ يعني لو فاتهم اي خلاص يجزيهم. هذا سؤالك؟ اذا ما ثبت شيء ما يقدر صوم احتياط، ايه خلاص لهم اجره، لا ما يقضون خلاص، هذا الصيام سلالة الصيام. قال وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا او انثى، وتثبت بقية الأحكام تابعا، يعني إيش لرؤيته، ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، يعني هذه خاصية في رمضان، في هلال رمضان أنه يقبل شهادة رجل واحد بخلاف بقية الشهور مثل شوال أو غيره. قال فصل: وشرط وجوب الصوم 4 أشياء، وشرط إيش وجوب الصوم 4 أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. واضح. مد البر قالوا لنفاسته ولأثر معاوية رضي الله عنه. والقول الثاني أنه نصف صاع من كل الأطعمة لعموم حديث كعب بن عجرة، فإنه ساوى بين هذه الأصناف كلها. قال وشروط صحته 6، شروط إيش صحة الصيام: الإسلام وانقطاع دم الحيض والنفاس، الرابع التمييز فيجب على ولي المميز المطيق للصوم أمره به وضربه عليه ليعتاده، الخامس العقل، لكن لو نوى ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار وأفاق منه قليلا صح، السادس النية من الليل لكل يوم واجب، فمن خطر بقلبه ليلا أنه صائم فقد نوى. هذا يعني إيش يبين لك النية. قال وكذا الأكل والشرب بنية الصوم، يعني واحد يقوم يتسحر وش بيسوي؟ أكيد أنه بيصوم، يعني إن هذه نية. قال ولا يضر إن أتى بعد النية بمناف للصوم أو قال إن شاء الله غير متردد، يعني يريد بذلك التبرك. وكذا لو قال ليلة 30 من رمضان إن كان غدا من رمضان ففرضي وإلا فمفطر، ويضر إن قاله في أوله، يعني إن قال في آخر الشهر الليلة بيشوفونه غدا من أول شوال ولا مكمل 30 من رمضان، وانتظر بعدين بناء. قال أجل أنا يمكن أنام ما أقوم إلا بعد الفجر، إن كان غدا من رمضان ففرضي، يقولون هذه نية تجزئ. بخلاف لو قال هذا الكلمة إيش في أول الشهر، يقولون ما تجزئ، لأن هذه ما هي ليست بنية جازمة، يعني ليست مبنية على أصل، بخلاف إيش آخر الشهر هي مبنية على إيش على أصل. كيف لا لا لا ما هو بلازم النطق بالنية بدعة، لكن إيش مجرد انه ايش يعقد قلبه على هذا الشيء. هذا ما يكون يمكن يقصد النهار لما قالوا وليلة 30 ايه لما قالوا ان قال في اوله ويضر ان قاله في اوله يقصد يمكن النهار لا لا لا لا لا مقصود اول الشهر وفرضه يعني فرض الصيام الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس يعني هذا ايش هذا الزمن الواجب فيه الامساك وسننه ستة تعجيل الفطر وتأخير السحور والزيادة في اعمال الخير وقوله جهرا اذا شتم اني صائم وقوله عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت سبحانك وبحمدك اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم وفطره على رطب فإن عدم فتمر فإن عدم فماء فصل يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان ويجب الفطر على الحائض والنفساء وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة هذا الفصل في أهل الأعذار في الفطر قال يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان هذا الأصل قال ويجب يعني يجب إيش الفطر يقول على الحائض الحائض واجب عليها والنفس مثلها قال وعلى من يحتاج لإنقاذ معصوم من مهلكة إنسان يشتغل بالإطفاء واحترق بيت فما أقدر أدخل جسمي ناشف لازم أني أشرب كمية كبيرة من الماء عشان أدخل نقول اشرب افطر وجزاك الله خير كذلك لو انه ايش قال قال انا انسان غريق ولا استطيع اني انزل الا اشرب ولا اكل نقول اشرب واكل قال ويسن لمسافر يباح له القصر يعني يسن له الفطر الاول قال ايش يجب وبعد ذلك قال ايش يسن لمسافر يباح له القصر من المسافر الذي يباح له القصر الذي سفره سفر مباح أما سفره سفر معصية هذا ما يترخص برخص السفر قال ولمريض يخاف الضرر يعني يسن ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار يباح إيش لحاضر مقيم يعني سافر في أثناء النهار نقول يباح لك إن أحببت أنك تفطر وإن أحببت تكمل صومك قال يعني إيش في مقامه قبل انطلاقته قال ولحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد سواء خوفها على نفسها أو خوفها على الولد لكن لو أفطرتا للخوف على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم إذن إيش نستطيع أن نقول أن فطر الحامل والمرضع له ثلاث أحوال إما أن تخاف على نفسها وإما أن تخاف على الولد وإما أن تخاف على نفسها والولد فإن كان خوفها على نفسها أو على نفسها والولد فعليها القضاء فقط واضح إذا كانت تخاف على نفسها أو على نفسها والولد جميعا فعليها القضاء وأما إذا كان الخوف فقط على الولد فهذا تجب إيش يجب عليها الفطر يجب عليها القضاء ويجب على الولي الإطعام واضح هذا المذهب عرفتوه والصحيح أن في كل الصور الثلاث ليس هناك إلا القضاء لأن هذا الذي أمرت به فعدة من أيام أخرى إذن هذا الفصل فيه فائدة. إيش هي؟ أن أحكام السفر، أن أحكام الفطر تجري عليه أربعة الأحكام: الوجوب والتحريم والاستحباب والإباحة، باقي إيش؟ الكراهة ما هي موجودة. يقولون يحرم على من لا عذر له الفطر. الفطر يعني الفطر في رمضان فيه الأحكام إيش؟ الأربعة. يحرم على من لا عذر له، ويجب إذا كان لإنقاذ معصوم من هلكة، ويسن لمن لمسافر يباح له، ومريض خائف من ضرر، ويباح لحامل ومرضع. المذهب إذا أطعمت أطعم ولي على المرأة القضاء أيضا. نعم، على المرأة القضاء وعلى الولي الإطعام. قال: وإن أسلم الكافر وطهرت الحائض وبرئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون. يعني هذا إيش؟ يسمى من زال عذره أثناء زمن الصيام. قال: لازمهم الإمساك والقضاء، وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه. يلزمهم إيش؟ الإمساك. لماذا؟ مع أنه مباح لهم الفطر. قالوا: احتراما للزمن، لأن الزمن محترم. والقضاء لأنهم إيش؟ لم يصوموا كل الزمن، أفطروا في أول النهار. قال: وليس لمن جاز له الفطر برمضان أن يصوم غيره فيه. يعني إنسان أفطر في رمضان لعذر من الأعذار، قال: أنا بصوم نفل فيه، نقول له: ما يجوز لك، تهدم أصل وتقيم سنة. لا. فصل في المفطرات، وهي 12، يعني بالاستقراء والتتبع: خروج دم الحيض والنفاس والموت والردة والعزم على الفطر والتردد فيه والقيء عمدا والاحتقان من الدبر. يعني لو إنسان نسأل الله العافية جت حرارة شديدة وقالوا: مالك تنزل حرارة إلا نعطيك إيش؟ حقنة، يعني يسمونها تحميلة، وضعها على المذهب يفطر، على المذهب يفطر، لأنه قال إيش؟ والاحتقان من الدبر. والصحيح أنها لا تفطر، الصحيح أنها أن الحقنة والتحميلة ما تفطر. قال: وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم. يقول: بلع النخامة إذا وصلت الفم على المذهب أنها تفطر. العلة عندهم قالوا أنها إيش؟ أنها خرجت، كونها توصل للفم هذا في حكم الخارج، في حكم الظاهر، كونك أنك تبلعها مرة أخرى هذا تعمد إدخال شيء إلى الجسم. والصحيح القول الثاني أنها لا تفطر، لكن إيش؟ أمر مستقذر. قالت: لأنها في حكم إيش؟ في حكم اللعاب. 9، الحجامة خاصة. وش معنى الحجامة خاصة؟ يعني ما يدخل فيها الفصد ولا يدخل فيها الشرط، والفصد هو قطع العرق الوريد عرضا، والشرط هو قطع الوريد طولا، يسمى شرط. طيب كله نفس الشيء، كلها علتها واحدة اللي هي إيش؟ خروج الدم. بالعكس، يعني الفصد والشرط يخرج أكثر وأقوى. قالوا العلة عندهم قالوا: لأن هذا ورد فيه حديث أفطر الحاجم المحجوب، هذيك ما أفطر فيها شيء، ما ورد فيها شيء. لكن الناظر في هذا يقول أنها كلها واحدة، والشريعة لا تفرق بين المتماثلات كما أنها لا تجمع بين المفترقات. قال: حاجما كان أو محجوما. العاشر: إنزال المني بتكرار النظر لا بنظرة ولا بفكرة، والاحتلام يعني إيش؟ أنه إذا أخرج المني بتكرار النظر، لأنه كان عمل عملا كرر النظر ما رفع نظره، أما إذا بنظرة واحدة هذا عندهم أنه لا يفطر، أو تفكر وخرج المني كذلك ما يفطر، والاحتلام ما يفطر لأنه مرفوع عن القلم، ولا بالمذي، المذي كله ما يفطر سواء كرر النظر أو لا. الحادي عشر: خروج المني أو الودي، نعم، أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. الثاني عشر: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة. الجائفة يعني من الجوف، يعني كل جراحة تصل إلى جوفه، فوصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى بين شفتيه، ولا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها، ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده، ولا إن جمع ريقه فابتلعه. فصل: ومن جامع نهار رمضان في قبل أو دبر ولو لميتة أو بهيمة في حالة يلزمه فيها الإمساك مكرها كان أو ناسيا لزمه القضاء والكفارة. يعني عندهم المذهب أن الإكراه والنسيان ليس عذرا في الجماع، لأنهم عندهم يقول الإكراه، يقول الإكراه ما يمكن في الجماع، لكن الصحيح أنه يمكن، نسأل الله العافية. ها؟ لا، الجهل عندهم الحين يجي، لكن الإكراه عندهم والنسيان يقول هذا ما يعني يمكن حصوله من الصائم، لأن الإنسان إذا أكره لا يمكن أن يكون له انتشار، والإنزال لا بد له من الانتشار. والصحيح نسأل الله العافية أن الإنسان إذا عذب أو فعل به الشيء هذا ممكن أنه يحصل من هذا الشيء. وكذلك النسيان يقول كيف أنه ينسى زمن الصيام، نقول هذا ممكن، ممكن أنه يستيقظ ويظن الليل توه ويقع منه جماع لأهله، فهذا ثم يظهر أنهم في النهار. قال: وكذا من جومع إن طاوع غير جاهل وناس. قال: والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقط، بخلاف غيرها من الكفارات. قال: ولا كفارة ولا كفارة في رمضان بغير الجماع والإنزال بالمساحقة. الإنزال بالمساحقة هو إنزال المرأة إذا نسأل الله العافية ساحقت الأخرى. كل ما سبق من المسائل ترى ما كلها نذكر فيها الراجح، يعني فيها شيء فيها خلاف المذهب، لكني إما أن نريد الاختصار أو أن ما نريد أن نشوش عليكم كثير. فصل: أنا أريدكم أن تضبطوا المذهب. فصل: ومن فاته رمضان ومن فاته رمضان كله قضى عدد أيامه ويسن القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب. يعني خلاص بقى 5 أيام، هو على 5 أيام نقول خلاص الآن معده موسع ومضيق عليك، لازم أنك تقضي. ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. هذا المذهب، إن ما يصح لك أن تتطوع وعليك شيء من رمضان، والصحيح صحة ذلك إلا إيش في شوال. فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح. هذا في غير رمضان. ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم. وسن صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15 وصوم الخميس والاثنين وستة من شوال. وسن صوم المحرم وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة. وصوم عشر ذي الحجة وآكده يوم عرفة وهو كفارة سنتين. وكره إفراد رجب والجمعة والسبت بالصوم. وكره صوم يوم الشك وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر. ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه وفي فرض يجب ما لم يقلبه نفلا. ثم قال كتاب الاعتكاف. وهو الاعتكاف لغة اللزوم. إنا وجدنا آباءنا يوم الشك عندهم يوم الشك هو يوم الصحو ليلة 30 هذا عنده يوم الشك. والصحيح أن يوم الشك حتى يوم الغيم. كيف يوم الشك هو ما في لا غيم ولا عندهم؟ لأن يقولون هذا هو الشك أنك أنت ما عندك أي سبب ثم تبقى صائم هذا هو الشك. لأن الشك إن ما يكون دونها شيء. كره يوم صيام يوم الشك يقول لك. وكره صوم يوم الشك. يوم الشك إيش هو؟ يقول لك وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر. يعني إذا كان غيم أو قتر وجب. إيه هذا يجب إذا كان هناك إيش غيم أو قتر ليلة 30. أما إذا لم يكن غيم ولا قتر فإنه يكره لأن هذا يوم الشك عندهم. والصحيح أن يوم الشك يشمل هذا ويشمل هذا. طيب كتاب الاعتكاف. الاعتكاف هو اللزوم. ومنه قوله تعالى عن إبراهيم لقومه وأبيه وقومه إذ قال لأبيه وقومه إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون يعني ملازمون. واصطلاحا أو شرعا هو لزوم بيت من بيوت الله للتفرغ لعبادة الله. قال وهو سنة هذا الأصل فيه ويجب بالنذر إذا نذره. وشرط صحته ستة أشياء: النية والإسلام والعقل والتمييز وعدم ما يوجب الغسل. عدم ما يوجب الغسل لأن إيش ما يوجب الغسل يعني ما جنابه ولا غيره ما يجوز الإنسان أنه يكون يمكث في المسجد. قال وكونه بمسجد. ويزاد في حق من تلزمه الجماعة أن يكون المسجد مما تقام فيه يعني الجماعة. ومن المسجد ما زيد فيه ومنه سطحه ورحبته المحوطة يعني الحوش ومنارته التي هي أو بابها فيه. ومن عين الاعتكاف ومن عين الاعتكاف بمسجد غير الثلاثة لم يتعين. إذا واحد والله عين قال أنا نادرا علي أني أعتكف في مسجد الزبن نقول لك يجوز لك أنك تعتكف في أي مسجد لأن مسجد الزبن ما له خاصية على غيره إلا المساجد الثلاثة. إذا عين إيش المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو مسجد الأقصى. قال ويبطل. أما إذا كان فيه إيش في الشد رحل هذا ما يجوز. ويبطل الاعتكاف بالخروج من المسجد لغير عذر وبنية الخروج ولو لم يخرج وبالوطء في الفرج ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد وبالإنزال بالمباشرة دون الفرج وبالردة نسأل الله العافية وبالسكر وحيث بطل الاعتكاف وجب الاستئناف وجب استئناف النذر المتتابع غير المقيد بزمن ولا كفارة وإن كان مقيدا بزمن معين استأنف عليه كفارة يمين لفوات المحل. واضح؟ يقول وحيث بطل الاعتكاف وجب الاستئناف، يعني مثلا إنسان أراد الاعتكاف 3 أيام وأبطل اعتكافه بشيء مما يبطل الاعتكاف، نقول إيش؟ إذا كان الاعتكاف واجب يجب عليك إيش؟ أنك تستأنف، يعني تبدأ من جديد. وجب الاستئناف النذر المتتابع، يعني إذا كان إيش؟ هذا الاعتكاف عن نذر. أما إذا كان تطوع ما عليه، تستأنف لنفسك ما عليك شيء، لكن إذا كان نذر فيقول النذر ينظر فيه هل هو مقيد بزمن والزمن هذا متتابع أو أنه إيش؟ غير مقيد بزمن. فإن كان مقيد بزمن فلا بد من مراعاته، يعني إيش؟ رجل نذر أن يعتكف أول 3 أيام من شعبان، اعتكف اليوم الأول والثاني وبعدين أبطل اعتكافه، نقول إيش؟ يجب عليك أن تستأنف يعني من جديد 3 أيام. طيب يقول لك طافنا 3 أيام، يقول ما يخالف لأن 3 موجودة، ثم كفر لفوات إيش؟ الزمن اللي هو المحل. أما لو أنه قال أنا نذر علي أني أعتكف 3 أيام من شوال، ما عين أوله آخره، واعتكف أول 3 أيام وأفسده، نقول اعتكف 3 أيام ولا كفارة عليك ما دام إيش؟ الزمن لم ينتهي. هذا معنى قوله إيش؟ وحيث بطل الاعتكاف وجب الاستئناف النذر المتتابع غير المقيد ولا كفارة، لأنه إيش؟ غير مقيد، قال أنا 3 أيام ناذر أني بعتكف 3 أيام أبطل بعد اليوم، نقول استأنف لما تأتي بـ3 أيام. واضح؟ لأنه غير مقيد. قال وإن كان مقيدا بزمن معين، إما أنه قال أول 3 أيام من شعبان نقول إيش؟ وأفسده، نقول اعتكف مرة ثانية استأنف وعليك كفارة لفوات الزمن. وإن قال أو 3 أيام من شعبان نقول استأنف حتى يخرج شعبان، إذا خرج شعبان وأنت ما جبت 3 أيام هذه نقول واجب عليك إيش؟ الكفارة. أما إذا قال 3 أيام في حياته نقول يجب عليه إيش؟ 3 أيام بدون كفارة. قال وإن كان مقيدا بزمن معين استأنف عليه كفارة يمين اللي هي طعام 10 مساكين. قال لفوات المحل ولا يبطل الاعتكاف إن خرج من المسجد لبول أو غائط أو طهارة واجبة أو لإزالة نجاسة أو لجمعة تلزمه، ولا إن خرج للإتيان بأكل بمأكل أو مشرب لعدم خادم وله المشي على عادته، يعني ما يسرع ما يروح والله يقول عشان والله أنا معتكف يقعد يجري لا. وينبغي لمن قصد المسجد أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما. هذه مسألة يريدها كثير من العلم، يقول إنك إذا كنت في المسجد انوي الاعتكاف لو ساعة، والصحيح أن الاعتكاف أقله يوم وليلة. طيب والساعات هذه؟ نقول هذا رباط وليس اعتكاف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي قال ألا أدلكم بما على ما يمحو الله به السيئات ويرفع لكم به الدرجات، وخير لكم من انفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناق ويضربوا أعناقكم، إلى أن قال إسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، هذا سماه رباط ما سماه اعتكاف. اليوم والليلة يشترط تبدأ بعد الفجر ولا أي وقت؟ لا، أهم شيء إنه زمنه، يعني 24 ساعة ولا بدأ مثلا ظهر أي وقت. أي نعم. ثم قال كتاب الحج، وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. الحج واجب على المذهب، والعمرة واجبة على المذهب في العمر مرة. وشرط الوجوب 5 أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية، لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل البلوغ قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام، ما لم يكن أحرم مفردا أو قارن وسعى بعد طواف القدوم، وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافه. يقول إيش؟ يقول الحج لابد له من الشروط هذه، والصغير فاقد لهذه الشروط، لكن إيش؟ يصح منه هو والرقيق، لكن إن بلغ الصغير قبل فوات الزمن ولم يكن قد أتى بشيء من أعمال الحج جاز له إيش؟ أن يجعلها عن حجة الإسلام، وكذلك الرقيق. مثال ذلك صبي صغير حج مع أهله في يوم عرفة وهو نايم استيقظ لأنه محتلم، هذه علامة بلوغ. قال ليش ما خليها حجة الإسلام؟ نقول لك ذلك، لكن بشرط أنك ما أتيت بشيء من أعمال الحج. وش أعمال الحج؟ واقف بعرفة. نقول لا، يمكنك أن جيت قارن أو مفرد وسعيت بعد طواف القدوم، والسعي ما يتكرر، فإن كنت قد سعيت خلاص فاتك، لعليك حجة أخرى. أما إذا كان لم يكن سعى فإنه له إيش؟ أن يجعلها عن حجة الإسلام. هذا معنى قوله إيش؟ فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، يعني بعد ما صار بمزدلفة، لكن إيش؟ إن عاد فوقف في وقته، يعني فيه زمن أنه يستطيع أنه يقف. قال أجزأ عن حجة الإسلام ما لم يكن أحرم مفردا أو قارن وسعى بعد طواف القدوم، وكذا تجزئ العمرة إذا بلغ أو عتق قبل طوافها. أحرم من الميقات وهم بالطريق ناموا واستيقظ لأنه محتلم، نواها عن حجة الإسلام، نقول عمرة الإسلام تصح منه. قال الخامس الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله، أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام. على الدوام، الدوام المقصود به إيش؟ دوام غيبته عن أولاده وأهله. فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن، فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا أو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده ويجزئ. يعني المذهب على النهيش لابد أن يكون من بلد النائب ولو امرأة. ايه ايش فيها؟ ايه ولو امرأة، لان المرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت ان ابي ادركته فريضة الله على عباده الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، فحج عنه؟ قال نعم. قال ويجزئه ذلك ما لم يزل ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه. لكن إذا زال العذر قبل الإحرام يسقط ما تصح لنابه. فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه، ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حجه حج عن غيره. وتزيد الأنثى شرطا سادسا، وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا. والمحرم المكلف من هو؟ البالغ العاقل. هذا إيش؟ هذا يبين لك إيش شروط المحرم. شوف جابها مدرجة، إذا ما انتبهت لها ما تدري، لأن قال مكلف، المكلف هو البالغ العاقل. وتقدر على أجرته، يعني يجب عليها إيش مصاريفه. وعلى الزاد والراحلة لها وله، فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأ أو أجزأها. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقصد لازم من بلد شو اسمه النائب. مثال ذلك، نسأل الله العافية، إنسان في الكويت غير قادر على الحج، فيه إعاقة، لازم أنه يقيم من الكويت، ما يعطي والله يقول لو وصلت الحدود مكة دور لكم واحد نوبوه عني. على المذهب ما يصير. لماذا؟ قالوا لأنه لو أراد الحج سوف يحج من بيته، من الكويت، من بلده. فهكذا الإنابة لأنها تحكي الأداء، هذا علته. والصحيح خلاف هذا، الصحيح أنه يصح سواء من بلده أو من أي مكان استطاع على حسب نفقته. الحين المرأة كفارة الجماع، أيوة، نفس الرجل ولا عكس على حسب؟ لا، المرأة عليها مثل ما على الرجل. المرأة إذا طاوعت الرجل عليها الكفارة، صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام 60 مسكينا. طبعا الأول عتر رقبة، لكنه ما هو موجود. ومن الفقه الخاطئ اللي يقول لك المرأة ما عليها شيء. ليه؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءها الرجل إيش قال له؟ قال صم شهرين. قال اعتق رقبة؟ قال لا أستطيع. قال صم شهرين، ما قالوا على امرتك. هذا بعض الناس يقول هالشكل، هذا خطأ. أولا لأن المرأة ما سألت، النبي الرجل هذا هو اللي يسأل، المرأة ما سألت، كيف النبي يجاوب على شيء ما درى؟ وثاني شيء يمكن المرأة عليها عذر، يمكن المرأة توها طاهر والرجل لها أيام عندها وتوها طارت وأراد أهله. فإذا من الخطأ القياس هذا، لأن الشريعة لا تفرق بين إيش؟ بين المتشابه، كما أنها لا تجمع بين المفترق. فهذا حكم، إيش يفرق هذا الرجل عن المرأة؟ هو ممكن لامرأة أن تأتي الرجل وتأخذ حاجتها منه، إما في غفلة نايم ولا أي حاجة، وعقبا نطلعها ما عليها شيء بريئة. لا، المرأة إذا كانت مطاوعة أو هي التي اغتصبت الرجل فإن عليها هذه الكفارة. أما الاستدلال بأنه يقول والله أنه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة شيء، يقول أول شيء السائل امرأة ولا رجل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ليس من عادته أنه يجيب شيء لم يسأل عنه. وثالث شيء أن المرأة ممكن تقيم فيها أعذار كثيرة، ممكن توها طاهر، ممكن لها عذر، ممكن أنها مكرهة، ما تدري عنها. الزوج دفع الكفارة وعند مراته هنا تجزئ المرأة، إذا أذنت له يجزئ. نعم، إذا أذنت له. ويش ها؟ الكفارة مو على التخير. مو بعد التأخير. التخير. لا لا، هذه ما بعد التخير، هذه كفارة الجماع في نهار رمضان وكفارة الظهار، ليست على التأخير. التخير كفارة اليمين، مخير بين الطعام وبين الكسوة وبين العتق. ايه جميع الاوفاق بعد قرن هذا صح سيون من يذكر لا ما يصح قال منه قريب لا لا ما اذا اذا اذا اذا افاق منه جزء بسيط يصح اما اذا ما افاق منه ولا دقيقه ولا لحظه ما يصح لان الزمن كله فات عليه لكن انا ظنيتك تبي تسال شيء ثاني انا ظنيتك تبي تسال هل يلزم بالقضاء ولا ما يلزم بالقضاء هذا محل خلاف والأحوط أنه يقضي إذا كان يوم يومين يعني مقدور عليه لأن في الحقيقة أنه إذا جن كل زمن الصوم غير مخاطب كيف أنك تلزمه لكن إيش لأن هذه طاعة فالذي ينبغي للإنسان أنه يعني ما يفوت على نفسه الطاعات وما دام أنه يفيق ويجن فإنه يعني في هذا إذا كان يوم يومين أنه يقضيه أحسن له ولا مسألة الوجوب ما يظهر أنها عليه وجوب لكن إيه؟ البنج أو الغيبوبة إيه حتى البنج حتى البنج إذا استغرق كل الزمن فإننا نقول له إيش الأفضل أنه يقضي إلا السكر السكر هذا ممكن يكون يعني هو باختياره ربما يكون يقول قال حتى البنج نقول البنج يعني ممكن أنه ما يستطيع أنه يأجل العملية وغير ذلك فيستغرق من هذا الزمن وكذلك يفرق بينه وبين النائم لو إنسان نام قبل الفجر وما استيقظ إلا بعد الغروب وهو ناوي الصيام قبل نومه يصح صيامه لأن فاقد العقل أو المغمى عليه ليس كالنائم فإن النائم يلحقه الشعور لو أيقظته استيقظ أما ذاك لا ما يستيقظ صلى الله وسلم على نبينا محمد